بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل ما بدأناه في لقاءاتنا السابقة في شرح المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، والذي اشتهر بين الناس بالمقدمة الجزرية. وقفنا في اللقاء السابق عند بداية باب أحكام النون الساكنة والتنوين. يقول الناظم رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إضغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومنو إلا بكلمة كدنيا عنونو، والقلب عند الباء بغنة كذا لإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. الشيخ بيقول: وحكم تنوين ونون يلفى. إيه هو التنوين وإيه هو النون؟ المراد بالنون النون الساكنة. يبقى المراد بالنون النون الساكنة، والتنوين وحكم تنوين ونون. عرفنا ان المراد النون الساكنة اللي هي اللي حكم تنوين ونون، بدأ بالتنوين اللي هو نون ساكنة، يبقى النون اللي شبه التنوين اللي هي النون الساكنة. ما هو التنوين؟ هو نون ساكنة. التنوين نون ساكنة. طب ايه الفرق بين النون الساكنة والتنوين؟ ما انت قلت لنا التنوين والنون الساكنة، ليه خصصت لنا التنوين عن النون الساكنة؟ قال لك ان التنوين دي عبارة عن نون ساكنة بس لها مواصفات معينة. رقم واحد، تدخل على الاسم فقط، يبقى اول وصف انها بتدخل على الاسم. رقم اتنين، زائدة، يعني ليست من اصل الكلمة، لكن النون الساكنة ممكن تكون اصلية وممكن تكون زائدة. رقم تلاتة، تنطق ولا تكتب، يبقى لكن النون الساكنة بتنطق وتكتب، لكن التنوين ينطق ولا يكتب. أربعة، وصلا لا وقفا، النون الساكنة دي بتثبت وصلا لا وقفا، يعني في الوصل فقط، لكن ما بنقدرش نقف، لما بنقف بنحذف النون الساكنة اللي هي التنوين، في الوصل بنحذف الوقف، عفوا بنحذف الايه؟ التنوين. رقم خمسة، التنوين لا يكون إلا في آخر الكلمة اللي هي الاسم، يعني ما بيكونش إلا في الآخر، لكن النون الساكنة ممكن تيجي في الأول وتيجي في الوسط وتيجي في الآخر. سهل. يبقى احنا الأول عرفنا ايه هو التنوين وايه هو النون الساكنة. يبقى لو حد سألنا سؤال: ما هو مخرج التنوين؟ ايه هو مخرج التنوين؟ ممكن تسأل السؤال ده. مخرج التنوين هو طرف اللسان والنون من طرفه تحت جعله، يبقى مخرج التنوين هو مخرج النون الساكن. يبقى ما هو السؤال صعب لما أنا أسأل حد وأقول له ما مخرج التنوين، يقول لي مخرج التنوين هو مخرج النون الساكنة اللي هو طرف اللسان من تحت مع ما يحازيه من الحناك الأعلى. سهلة. بعد ما عرفنا تعريف النون الساكنة وتعريف التنوين، هنعرف أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار. الحكم الأولاني الإظهار. رقم اثنين، الإدغام. رقم ثلاثة، الإقلاب. رقم أربعة، الإخفاء. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. طيب امتى بنظهر النون الساكنة؟ قال لك فعند حرف الحلق أظهر. طب بدأ بالإظهار ليه؟ لأنه الأصل. يبقى الإظهار عند حروف الحلق، خدناها في أول المد اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، مش دول خدناهم في أول المتن؟ خدناها في أول المتن. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدنه غين خاؤها. سهلة. يبقى حكم الإظهار ده فين؟ عند حروف الحلق. يبقى النون الساكنة والتنوين لما يجي بعدها حرف من حروف الحلق حكمها الإيه؟ الإظهار. إيه السبب؟ تباعد المخرج. زي من آمن من هاد، عليما حكيما، سميعا عليما، كل الكلمات ديت فيها الايه؟ الاظهار. زي من خوف. كل الكلمات دي فيها الإظهار، واضح؟ يبقى الإظهار عند حروف الحلق لتباعد المخرج سهلة، فعند حرف الحلق أظهر. الحكم الثاني قال لك والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. يبقى أنا عندي الإدغام هنا قسمه لنا قسمين، قال لك والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، أنا عندي إدغام بغير غنة، ده عند حروف إيه؟ اللام والراء. وبعد كده قال لك وأدغما بغنة في يوم، القسم الثاني إدغام بغنة في حروف كلمة يوم اللي هو اليه والواو والميم والنون. يبقى وأدغما بغنة في يوم إلا بكلمة كدنيا عن ونو، استثنى ما عدا أن يكون حرف الإدغام والنون في كلمة واحدة، يبقى ده الاستثناء. نقول الأبيات تاني، والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، ادغم في اللام والراء بغير غنة، زي ايه؟ زي من لدنه، من لدنه، ما نقولاش من لدنه، من لدنه ادغام بغير غنة، من ربكم، تمام؟ ادغام بغير غنة. وادغم فعند حرف الحلق أظهر، خلاص عرفنا الإظهار. والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، يعني ادغم في اللام والراء من غير غنة، واضح؟ من ربكم من لدنه. وأدغما بغنة في يومين، يعني ادغم النون السكنة والتنوين بغنة في حروف جملة يومين أو كلمة يومين اللي هي اليه والواو والميم والنون، زي من يومهم، فويل الذين كفروا من يومهم، زي منوال، مما، ومن نعمر، واضح؟ يبقى أنا عندي الإدغام بغنة في حروف كلمة يومن اللي هي اليه والواو والميم والنون. بس هنا ادانا شرط، قال لك إلا بكلمة كدنيا عنونه، يعني إيه؟ لو حرف الإدغام جه مع النون السكنة في كلمة واحدة زي كلمة دنيا وبنيان وقنوان وصنوان ليس فيها إدغام ويكون فيها الإظهار، بنسميه إظهار مطلق. يبقى أنا عندي إظهار الأولاني ده بنسميه إظهار حلقي لأنه عند حروف الحلق، يبقى هنا إظهار حلقي وده إظهار مطلق، تمام؟ ليه؟ لأن هو لا غير متقيد بحلقي أو بشفوي، إظهار مطلق، تمام؟ يبقى أنا عندي الإظهار عند حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فعند حرف الحلق أظهر. والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم، إدغام بغير غنة، إدغام كامل بغير غنة. وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. لحد كده الأبيات سهلة، إحنا بنشرح الأبيات فقط يعني كلمة ومعناها، مش شرح تفصيلي، لأن الشرح التفصيلي مكانه في يعني في دروس أخرى، إحنا يدوب على قد المتن كلمة وشرحها، تمام؟ والقلب عند الباب غنة كذا، الإقلاب يعني الإقلاب يعني التحويل، تمام؟ الإقلاب عند حرف الباء، الإقلاب عند حرف الباء بغنة زي إيه؟ من بعد. يبقى الإقلاب عند حرف الباء، أقلب النون الساكنة والتنوين ميم واخفي الميم عند الباء، أقول إيه؟ من بعد، ما أقولش من بعد، أقول من بعد. والقلب عند الباب غنة، يعني الإقلاب بغنة، ميم بغنة مع الإخفاء. والقلب عند الباب غنة، ميم بغنة مع الإخفاء، زي ما قال الإمام ابن الجمزوري في التحفة، واضح؟ والقلب عند الباب غنة كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، بقيت الحروف اللي احنا ما ذكرناهاش يبقى حكم النون الساكنة والتنوين عندها هو الإخفاء، الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. يبقى أنا لما شيل حروف الحلق للهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وشيل حروف يومن وشيل اللام والراء وشيل الباء، يبقى أي حرف يتبقى لنا بعد كده يبقى حكم النون الساكنة والتنوين عنده الإخفاء عند باقي الحروف، تمام؟ زي إيه؟ زي إيه؟ دينا قيما على كل شيء شهيدا، من ذا الذي يقرض الله، من كان، من كان. يبقى دي كلها الايه؟ الاخفاء. نقول الابيات بسرعه تاني ونراجعها مع بعض. وحكم تنوين ونون يلفى، حكم النون الساكنة والتنوين أربعة: الإظهار البيان، إدغام إدخال الشيء في الشيء، قلب التحويل، إخفاء الستر، وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. أربع أحكام. تفصيل الأربع أحكام إيه؟ فعند حرف الحلق أظهر، عند حروف الحلق الإظهار. إيه حروف الحلق؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والقاء. والدغم الإدغام النوع الحكم الثاني في اللام والراء، في اللام والراء لا بغنة لازم، إدغم في اللام والراء من غير غنة. الحكم اللي بعد كده وأدغما بغنة في يومين، قسم الثاني من أقسام الإدغام، يعني ادغم النون الساكنة والتنوين في حروف يوم من غير عفوا بغنة إلا بكلمة. يعني لو لقيت النون الساكنة والنون الساكنة بعدها حرف الإدغام اليه أو الواو في كلمة واحدة لا تدغم، زي دنيا وبنيان وقنوان وصنوان، سهلة. والقلب عند الباب غنة، اقلب الميم الساكن، اقلب النون الساكنة ميما عند الباء مع الغنة. حكم الثالث كذا الإخفاء لدى باقي الحروف، الإخفاء عند بقية الحروف لما نحذف حروف الحلق وحروف يرملون وحروف وحرف الباء، نحذف حرف الحروف الإظهار والإدغام والإقلاب، بقية الحروف يبقى حكم النون الساكنة عندها الإخفاء. يعني الإخفاء يعني النطق بالنون الساكنة بصفة بين الإظهار والإدغام، لا هي مظهرة ولا هي مدغمة. واضح؟ طبعا باب النون الساكنة والتنوين ما فيش فيه كلام أكتر من كده، هو احنا قلنا زي ما قلنا نشرح الأبيات عبارة عن كلمة وشرحها، مش مجال حاليا ان احنا نفصل الأحكام تفصيل كامل، هو يدوب على قد شرح المتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.